كيف يتكون العلم؟ هذه العلوم يا أعزائي الكرام، يعني تلك الجامعات والكليات والتخصصات لم تكن موجودة أصلا، وإنما نشأت بشكل تدريجي حتى أصبح عندك علم من يتخصص فيه ويبدع ويرتقي يصبح عالما في زمانه ويحصل على راتب من أجل هذا العلم، ويحصل على وظيفة ويعلم ويكون تلاميذ وطلاب من علم لم يكن موجودا في الأصل. يعني حاول أن تتخيل معي المشهد، في فترة من الفترات لم يكن ذلك العلم موجودا، وإنما بدأت نواته تتكون وتتشكل تدريجيا مع الزمن حتى أصبح بابا كبيرا من أبواب العلم. على سبيل المثال علوم اللغة العربية، ودعنا نتحدث عن علم النحو. هذا العلم يهدف إلى حفظ التراكيب والإعراب الذي يؤدي إلى المعنى السليم. ومما قيل في سبب تأسيسه أن أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته ذات يوم فقالت له: يا أبتي، ما أشد الحر؟ فقال لها: وقتا من أوقات الصيف، نسيت ما هو، لكن حدد لها وقتا معينا. فقالت له: إنما أردت التعجب، يعني في ذلك اليوم كان الحر شديدا فأرادت أن تتوجع أو تتعجب. وبطبيعة الحال اسم التفضيل في جملة التعجب يرفع ينصب ولا يرفع، فكان الأجدر بها أن تقول: ما أشد الحر. فكانت هذه الحادثة العابرة سببا لتأسيس هذا العلم الذي تبنى له الآن جامعات وتخصص له ميزانيات وموظفين ودكاترة وبرامج علمية، وحدث ولا حرج من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة له. وقس عليه بقية العلوم. أنا الآن لا أبحث في تأسيس هذا العلم بالتحديد ولا غيره من العلوم، وإنما أريد لفت نظرك إلى منطقة فكرية قليل جدا من ينتبه لها ويفكر فيها ويصل إليها، وهي أن العلم طارئ وليس أزلي، وأنه متغير وليس ثابت، وأنه محكوم بظروف الحياة وليس حاكما لها، وأن العلم في الحياة عبارة عن دورات تكون بالقرون وبآلاف السنين، لكنه حتما يتغير ويتطور ولا يبقى على صفته الأولى، وأننا في هذا العصر قد نشكل نواة علم جديد تكون له صولات وجولات في القرون القادمة، سواء كان علما نظريا أو تجريبيا، وأن العالم الذي نعده مرجعا في هذا العصر هو في بداية تأسيس العلم وتكوينه، يعني من ذلك المنظور الذي نشأ فيه ذلك العلم. يعني مثلا علماء النحو الآن هم في بداية تأسس علم النحو من وجهة نظر علماء النحو في ذلك الوقت، مجرد يعني أشخاص عاديين يحكون ويعلمون ويتعلمون ويعلمون معارف شائدة وسائرة وليس عندهم جديد، فهم ليسوا علماء من ذلك المنظور، بينما من منظورنا المعاصر نعدهم علماء ومراجع لأن ظروف الحياة اضطرتنا إلى أن نحتاجهم. فالحاجة إليهم التي أفرزتها ظروف الحياة هي التي جعلت منهم مراجع، مثل التاجر الكبير الذي يملك أموالا طائلة، نقود ورقية يعني، فيحتاجه الناس ويرجعون إليه في كثير من مصالحهم المعيشية. تلك الأموال هي التي جعلته مرجعا يحظى بتلك المكانة المرموقة بين الناس. لكن لو تهبط يعني سعر العملة وتفقد أمواله قيمتها، تصبح مجرد أوراق عادية، هل ستبقى له تلك المرجعية وتلك المكانة؟ أبدا. كل الذين يحتاجونه فقدوا حاجتهم إليه وشارى واحدة منهم. إذن قيمة العملة هي التي رفعت مكانته وجعلته مرجعا، وقيمتها مرتبطة بالدولة، والدولة مرتبطة بالعالم، والعالم مرتبط بظروف وتطورات. وهكذا هو العلم بشكل عام، يبدأ بظروف، بتغيرات طوارئ سياسية ثقافية اجتماعية، ثم ترتفع قيمة مجال ما من الحياة ويبدأ الاهتمام به، فيبرز من يبرز ويشغله من يشغله، ثم يصبح ذلك الإنسان مرجعا وعالما. طيب ماذا تستفيد من هذه النظرية ومن هذا التفكير؟ تستفيد فوائد كثيرة، وتصبح مثل ذلك الشخص الذي يقيم العملة في أي دولة بناء على قوتها الاقتصادية وعلاقاتها الدولية ومستقبلها والظروف والأخطار والتهديدات التي تحيط بها. كل هذه الأسباب تؤدي إلى تقييم العملة بشكل صحيح. وهكذا العلم، العلم إذا فهمته بالطريقة التي شرحتها لك، أنه مرتبط بظروف وتغيرات وطوارئ، فأنت تقيم أبوابه بشكل صحيح، وتميز بين مجالاته أيضا بشكل سليم، وتحدد العالم وغير العالم. هذه مجرد خيوط أطرحها للباحثين، وبإمكان أحد ما التعمق في هذا المجال والتوسع فيه والإفادة بشكل أكبر.